بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا على هندسة الهواء الزميل أسامة محمد. أهلا بكم سيداتي وسادتي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى لقاء جديد مع الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة. سيداتي وسادتي، حينما نذكر كلمة النظافة يرد إلى الذهن مباشرة أنه ما يتعلق بالأمر الحسي أو الأمر الظاهري، في حين أن الأمر هو أعمق بكثير. النظافة تعني نظافة الظاهر والباطن، بمعنى آخر هي تعني طهارة أيضا الظاهر والباطن. الله سبحانه وتعالى جعلها أساسا لهذه الأمة، بل أساسا لإيمان هذه الأمة، فالطهور شطر الإيمان. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي أمر الوضوء، يعني هناك في آيات الله الكريمة، إذا قمتم إلى الصلاة فطبعا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم إلى آخر هذه الآية، وإن لم تجد طبعا الماء فعليكم بأمر التيمم. أمور كثيرة وتتعلق بجمال المظهر والمخبر في نفسه. ونحن في إطار متابعتنا وتحليلنا لما تذكره منابر مصر في كل جمعة، نحلل خطبة الجمعة أيضا، ونتوقف أمامها. وخطبة هذا الأسبوع عن النظافة، وسوف نتناولها بمفهومها الواسع والشامل كما قلت لكم، مع فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يعني كما أشرت يمكن في بداية الأمر أن النظافة حينما نذكرها قد تشير إلى الأمر الظاهر، نعم، لكن المفهوم أعمق وأكبر. فطبعا حضرتك تتفضل بهذا أو بهذه الإشارة وإلى تناول المفهوم الظاهري والباطني لها. نعم، الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله. وبعد، دائما عبارة متواترة على الألسنة: الإسلام دين النظافة. معنى الإسلام دين النظافة أنه جعل من النظافة عبادة من العبادات. حتى حضرتك لما تاجي والإخوة المستمعين نفتح كل كتب الفقه اللي هو الصورة العملية للممارسات العبادية التي تضبط علاقتك بالله إزاي، يعني البيان العملي للدين. ده إنسان ملتزم بالشريعة إزاي، ده إنسان علاقته بربنا عاملة إيه. أول ما تفتح كل كتاب من كتب الفقه أيا كان المذهب أيا كان الزمان اللي تألف فيه، تلاقي أول حاجة كتاب الطهارة. كتاب الطهارة ده فيه الوضوء باب، في إزالة النجاسة باب، في الاغتسال باب، أنواع الماء نفسه. أول حاجة يبدأ يقول لك أنواع المياه التي يجوز التطهير بها. الله، يعني إيه؟ يعني كأن الإسلام جعل من طهارة ونظافة الإنسان ظاهرا وباطنا عبادة من العبادات، بل إن الإسلام جعل نظافة الظاهر عنوان لنظافة الباطن. لما تجي حضرتك في هذه العجيبة من عجائب آيات الله في ترتيب شريعة الإسلام، تجد إنه يهتم بنظافة الإنسان من أول منبت الشعر إلى أخمص القدم، يعني من أول منبت شعره ده لحد ضوافره من تحت، عايز ده كله نظيف. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه دعانا إلى إن الله جميل يحب الجمال، إن الله نظيف يحب النظافة. حتى لما الصحابة تكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر وأنه يدخل النار، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للصحابة، فالصحابة قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني الثوب بتاعه لابسه نظيف والنعل الله يعزك اللي بيمشي بيه على الأرض ده يبقى نظيف وجميل. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، ده مسألة داخلية في داخل النفس الإنسان، إنه يتكبر على الناس ويعتقد إنه أحسن منهم ويجحد الناس حقهم. إنما النظافة والجمال ده هذا مطلوب شرع الله، ومن أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نظفوا أفنيتكم. تعال بقى للحديث الذي ينتظم كل شعب الإيمان، مش إسلام، مش التزام ظاهري فقط، لا، ده عقيدة إيمانية في داخل قلب كل إنسان. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدناها هنا مش معناه أقلها، لا، ده أدناها يعني أقربها التساق بحياة الناس، كأن دي يا دكتور شجرة، والشجرة دي فعلا كثير من الناس يعني يخلطون بين هذه المفهوم، يعني يعلمون أن كلمة أدناها يعني أقلها، لا، لكن فعلا أدناها يعني أقربها، يعني أقربها إزاي يا دكتور؟ عظيم. يعني أقربها تماس مع حياتك، يعني أقرب حاجة ليك بتشوفها اللي هي الأثر، أيوة، الأثر بتاع إماطة الأذى عن الطريق. يبقى كأن دي يا دكتور شجرة، حضرتك لما بتيجي تستظل بشجرة أقرب فرع لرأسك إيه؟ هو أقرب فرع للأرض، أدنى فرع من الشجرة. مش معنى أدنى فرع من الشجرة إن الفرع اللي في آخر الشجرة ده أعظم منه، لا، ده الأصل واحد وكلها شجرة واحدة، لكن ده أقرب واحد لرأسك. حتى إن حضرتك لما تيجي تمتد إيدك عشان تاخد ورقة مش هتاخدها من الفرع اللي فوق، انت تاخدها من الأقرب. يبقى أقرب ونافع ليك هو إيه؟ الأقرب. الأقرب يبقى وأدناها يعني أقربها إليك إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق ديت أقرب شعبة من شعب الإيمان. ليه؟ لأنك بتشوفها وانت ماشي في الشارع، تقع عينك عليها، قد تتعثر قدم الإنسان في لون من ألوان الأذى. يبقى أقرب شيء مؤثر على الإنسان في طريقه إماطة الأذى. لما تيجي حضرتك والسادة المستمعين يقول لك الله، طب يعني إيه؟ يعني أنا لما أجي أنظف الشارع ده أبقى أخذت شعبة من شعب الإيمان؟ اللي هي الشارع ده اسمه إيه؟ المساحة المشتركة العامة اللي أنت مش مكلف تعيينا إنك تعمل بيها. يقوم يقول لك إيه؟ أنت مكلف بأدب الشريعة أن تنظفه. يمكن شيء جميل أن هناك حملات يعني يقوم بها بعض شبابنا في مختلف محافظات مصر في هذا الأمر، وبتنظيف شوارع وأماكن مختلفة ومتعددة، وهذا أمر يحمد لهؤلاء الشباب. في بعض المساجد وبعض المدارس وبعض الأندية وبعض المؤسسات الشبابية وبعض المؤسسات الاجتماعية تعمل إيه يا دكتور؟ يقول لك إحنا مثلا يوم الجمعة بعد ما نصلي الجمعة هنطلع كلنا كشباب كده وناخد المكان من المسجد لحد مثلا مركز الشباب أو لحد النادي أو لحد المستشفى أو لحد جمعية كذا، هننظف كل اللي في الشارع. يقوم تلاقي كل الشباب عاملين حسابهم ويتقدمهم إمام المسجد، فإذا كان مثلا يتقدمهم مدير المدرسة أو نظر المدرسة، يتقدمهم رئيس النادي أو مدير النادي أو المدرب بتاعهم، فتبدأ تجد أن الشارع وراءهم قد تغير، تحس كأن الشارع يضحك لك. ضحك الشارع هنا وجمال هذا الشارع مش مجرد أن أنت شلت الحاجة اللي فيه، لا، ده الروح اللي شلت دي عملت إيه؟ فأعطيت الأرض روحا من روحك، كأنك طهرت نفسك من هذه الأرض. ولذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الرجال في القرآن الكريم أوصف الرجال في القرآن الكريم إيه؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ورجال يحبون أن يتطهروا. الله، يعني إيه؟ يعني أنا بدأت لما تيجي في ترتيب المصحف كده يا دكتور تجد حضرتك في أول حاجة، أول حاجة في سورة أول واحد رجال دي في سورة براءة، في رجال يحبون أن يتطهروا في سورة التوبة، رجال يحبون أن يتطهروا، يبقى بداية مدخل الرجولة أن تحب الطهارة. نعم. وما قالش رجال يتطهرون، ما هو ممكن واحد يتطهر وحس أن هي ثقيلة على قلبه، لا ده يحب أن يتطهر. وبعدين يحبون أن يتطهروا، مش مجرد إن هو يتوضأ لما يحب يصلي، لا، ده سيدنا بلال كان مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال بما سبقتنا إلى الجنة فإني سمعت دف نعلك فيها، يعني سمعت صوت نعلك وانت ماشي كده في الجنة. قال: أنا أسبقك يا رسول الله؟ قال: لقد سمعت دف نعلك هناك. قال: يا رسول الله، ما أحدثت منذ أسلمت إلا وتوضأت، وما توضأت إلا وصليت ركعتين. يعني معنى كده أن حضرتك لما آجي، كل ما آجي أدخل الحمام أفتكر أن أنا أتوضى. طب أنا متوضي، جدد وضوءك، فالوضوء على الوضوء نور. الله، طب يعمل إيه الوضوء ده؟ أول حاجة بيضبط الحالة النفسية ليك، تاني حاجة بيجعل حجاب بينك وبين العين والحسد والسحر ونظرة الشيطان، تالت حاجة بيكفر كل ذنب مرت عليه نقطة الماء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: فيسقط مع الماء كل خطيئة كانت قد نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ويغسل بالوضوء ده، و كل خطيئة كانت قد مشتها قدماه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. حتى في الحديث يقول لك إيه؟ حتى تخرج الخطايا من تحت أظافره. سبحان الله. يعني إيه؟ يعني طهارة الظاهر طهارة للظاهر وللباطن، في الاثنين بتطهرهم مع بعضهم. يبقى الإسلام دي النظافة مش مجرد سلوك النظافة كشيء إلزامي قهري قصري، لا، ده شيء محبوب وأنت تدخل عليه بحب. تيجي للنظافة بتاعت إيه يا سيدي؟ أول حاجة يقول لك: والله ده أنا أول ما أصحى من النوم هعمل إيه؟ أول حاجة هتقابل بها ربنا لما تقف قدامه الوجه، يبقى يقول لك: اغسلوا إيه؟ وجوهكم، وبعدين وأيديكم، ها، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ده كله إيه؟ نعم. فرائض الوضوء، ترتيب الوضوء. ده بيقول لك: طب ما أنا ما عنديش حاجة بقى أن أنا أغسل سناني، طب أغسل سناني إزاي؟ نقول له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة يعني على الأقل 5 مرات في اليوم، يعني لما أتوضى الصبح أغسل سناني بالفرشة كده كويس ونظفها، عند الظهر تاني، عند العصر، عند المغرب، عند العشاء. يقول لك: طب ما انا عند العشاء، طب ما انا هروح انام هعمل ايه؟ يقول له: عشان تنام نظيف، ليه؟ متهيئ دائما ان انت على اجمل صوره وعلى اجمل حاله. ليه مثلا زي فرشه الاسنان او المعجون؟ ما هي فرشه الاسنان والمعجون ليه؟ لان ده البديل بتاع السواك. اتفضل معايا. اذا استيقظ الانسان من نومه يبدا بغسل يده لانه لا يدري اين باتت، اول شيء قبل ان يضعها حتى في الاناء الذي به ماء، حتى قبل ان يضعها في الاناء الذي يتوضا منه. الدقه يعني هنا، يعني يغسل يديه حينما يستيقظ من نومه لأنه لا يدري أين باتت. ما هو لا يدري أين باتت يده، قد يعتقد البعض مثلا أنها ربما وقعت على شيء من جسده. لا، ده أنت إنسان نائم لا تدري، ربما شيء مر على إيدك وأنت نائم، وربما مثلا جاءت يدك على مثلا تلوثت من العرق جبينك أو شيء، فأول شيء قبل ما تضعها قبل ما تضعها في أي شيء بتغسل اليد أولا، ثم بعد ذلك أغسل باليد التي غسلتها. يبقى أنت عملت إيه؟ غسلتها، غسلتها أولا فطهرتها، ثم جئت بها لتطهر غيرها. الله، يا ولذلك لما كنا بنتكلم قبل ما التسجيل حضرتك ذكرت لنا وذكرتنا قبل اللقاء، ذكرتنا بقول السيدة نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها عن سيدنا الإمام الشافعي رضي الله ورحم الله الشافعية، كان يحسن الوضوء، كان يحسن الوضوء. هنا الوضوء تتعجب حضرتك ان الوضوء نفسه، اللفظة نفسها جاية من النور. سبحان الله. ليه؟ الوضوء الوضاء، الوضاء والوضاء دي نور الوجه، نور الوجه. لما يقول لك فلان ده، فلانة دي او فلان ده وضيء، يعني في وجهه نور وجمال، مسحة نور مش مبالغ فيها وبرضه مش خفية. فكأن الإنسان إذا توضأ اكتسى وجهه بالأنوار، يبقى الإسلام لا يعمد إلى النظافة لمجرد أنها سلوك اجتماعي فيه منفعة كذا وكذا وكذا، وإن كان هذا مطلوب من مطلوبات الشريعة، لكنه يسعى إلى ما هو أسمى وأعلى من ذلك، أنك تكون دائما على حالة جميلة، صورة جميلة للإنسان كما يحب أن يرى الناس. يعني أنت تحب أن ترى الناس في أجمل صورة، فكذلك تريهم نفسك في أجمل صورة. أنت لا تعجبك الرائحة السيئة، يبقى دائما تكون رائحتك طيبة. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا أمر بديع، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كان يعلم بالفعل أكثر من تعليمه بالقول. إشكالية هذه الأيام أننا نتكلم كثيرا ولا نعمل، لا قليلا ولا كثيرا، فضاعت الدنيا. لكن إذا عملنا لا أقول بكل، وإنما نبدأ في التدرج. ليه؟ لأن الأمل ما زال موجودا. نبدأ، هناك خير، وهناك من يعمل، وهناك من يلتزم، لكن حتى يظهر هذا الأثر لابد أن يكبر الأمر. يعني لما أجي أنا مثلا أتوضأ مرة في اليوم، أخذت أنوارا، يقول لك قال طب ما أنا محافظ على وضوء، إيه المانع أن أنا أصلي بالوضوء بتاعي؟ طب ما تجدد. طب التجديد ده إيه؟ أخذت حسنات وأخذت أنوارا ونظافة أكثر، ونظافة أكثر. سيدنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لتراب وذرات تراب وغيره، لما يجي في الطريق، أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى على بدنه من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يعني الإنسان دائما يكون على حال طهارة دائمة. طهارة الظاهر هذه ونظافة الظاهر هذه دائما عنوان للإنسان الأقرب إلى طاعة الله، لأن البعض قد يتقرب أو يظن أنه يتقرب إلى الله بإهمال المظهر. يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه رجل شعره منكوش كده وكأنه أشعث، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ما بال أحدكم يدخل علينا ثائر الرأس كأنه شيطان، من كان له شعر فليكرم أو ليحلق. يبقى بدأنا منين يا سيدي؟ من أول القمة فوق، أول حاجة بنبصلها الشعر. مفلان ده من بعيد كده بشوف شعره وأنا منكوش ولا مهندم ولا ولا ولا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس، حتى إن الناس كانوا يتحاكون بجمال وطيب رائحة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يتحاكون. إذا مر من مكان أو من طريق يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مر من هذا الطريق، حتى وإن مضت مدة من الرائحة الطيبة التي كانت تبقى. معنى كده أنه كان يبقى أثر للنظافة وللطهارة وللرائحة الطيبة في كل مكان. ذكر الرأس بقى والشعر وخلافه، وأنا أرى يمكن بعض شبابنا للأسف الشديد يحلقون رؤوسهم بشكل مختلف تماما مغاير للطبيعة والفطرة إلى حد كبير، يعني ويحلق جوانب الرأس على الجوانب ثم يترك شعرا في منتصفها، وشكل أنا بصراحة يعني مش عارف هم يعني جابوه منين ده. كانوا يضربون عليها قديما، بمعنى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. إيه القزع ده؟ إن القزع إيه القزع ده؟ إن أنا أحلق جزء وأسيب جزء. يقول له طيب، طب الغرض منه إيه؟ إن كان جمالا فليس فيه جمال، وإن كان فيه تحضرا فليس فيه تحضر، لكنه تشبه. طب تتشبه بمين؟ إذا أردت أن أتشبه، أتشبه بأحد أو بشيء جميل ذا قيمة، بقدوة حسنة. إنما إما أجي أحلق بعض رأسي وأتشبه به، أتشبه بمغني مثلا، أتشبه بموضة صارت في بلد من البلاد مثلا، زي ما كان الهيبز واللي كان في أوروبا في الستينيات وفي السبعينيات الوارد من هنا ومن هناك، والمردود بتاعه إيه؟ يعني لو أنك مثلا تشبهت بهم في التزامهم بالعمل أقول لك نعم، في التفوق، لو تشبهت بهم في تفوقهم وفيما حصلوا من علم وسعين أقول لك نعم على العين والرأس، لو تشبهت بهم في إتقانهم للغات لقلت لك نعم، لو تشبهت بهم في مثابرتهم وجهدهم لقلت لك نعم. إنما أن تتشبه بمنظر فارغ يخالف عقيدتك الدينية ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف سنة الفطرة، يعني أنا أرس لشيء أنه مجرد حصرت المدنية والتقدم والتشبه في مجرد مظهر فارغ في لبس معين، في قصة شعر معينة، في كمان للأسف الشديد البنطلونات كده بيرتديها الشباب جينز كده ومقطعة ممزقة ويرون أنها كمان موضة. يعني لا لا، ده في ده في يا دكتور، في حاجة عجيبة كان حد عملها زي زي زي تغريدة كده، فقال لما بخل الأغنياء على الفقراء ألبسهم الله لباس الفقراء بأغلى الأسعار. يا سبحان الله، كنا متعودين زمان اللي بيلبس هدوم مقطعة مين؟ الفقراء اللي ما معهمش فلوس. الأغنياء يقوم لما يجي الأغنياء يقول لك في أمر برضو يعني آخر، يعني يمكن من خلال ملاحظاتي أنا التي أستقيها من الشارع برضو، حتى في أمر البنطلونات كمان، يعني كان في بعض منهم بيلبس حاجات شورتات كده يمكن تحت الركبة كويسة إلى حد ما يعني، ويرى أنها موضة، لكن دلوقتي ارتفعت فوق الركبة بكثير. نعم. وهذا أمر أعتقد أنه لا يتفق مع سنن الفطرة، وما لا يتفق مع الشرع، الشرع والعورة ومبادرات العورات. يا سيد، يعني فعلا أصبحت أمور يا دكتور يعني تحتاج إلى أن احنا برضو تحتاج إلى وقف، إلى توجيه، تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى ضبط لشبابنا، نقول لهم الصح يعني بمعنى وعندي حتة تانية برضو الضبط القانوني، لأن دي قانونا مجرم، قانونا مجرم، لكنها لا تطبق. بمعنى أن في البيت وفي الجامعة وفي كل مكان يخاطب عقول الشباب، ألح على هذه الفكرة أن هذا المظهر الخارجي يجب أن يكون عنوانا لثقافتك ولعقيدتك ولإيمانك ولوطنك. أنت مصري، نعم، سواء كان مسلما أو مسيحيا. نعم. هذه المصرية، المسلم والمسيحي مجتمع شرقي، في دينه له أعرافه وتقاليده وأيضا في دينه العفة. نعم. وفي دينه مسلما ومسيحيا الالتزام بالأخلاق وبالهندام وبالمظهر الجميل. يعني تجد مثلا إذا نظرت مثلا إلى صورة الإنسان المتدين الملتزم، ستجد له سمت في لبسه، ستجد له سمت، حتى أنه يقول لك إيه فلان، هذا المعنى بتاعه، يقول لك إيه ده فلان ده محافظ. يعني محافظ، يعني محافظ على الأصول التي والأعراف والتقاليد، محافظ على أصول هذا المجتمع. غير أنه يقول لك فلان ده ود الواد ده ود مايع كده ومنفلت. فمعنى كده إيه؟ أنه حتى مجرد الألفاظ العامة أو الدارجة فيما بيننا وبين بعضنا بتدل ظلال من الالتزام أو غيره. فلما يجي يقول له والله ده أنا لابس كذا، يقول له الولد مثلا له وصف للرجال للبسهم، العورة بتاعته ما تظهرش ولا تحدد. طب عورة الرجل منين؟ نقول له والله ما بين سرته وركبته، يعني من فوق السرة إلى ما تحت الركبة، ده اسم العورة التي لا تظهر أبدا ولا تجسم ولا تحدد. نعم. طيب وبعدين، طب وأنا ماشي في الشارع ممكن أمشي كده؟ نقول له لا، في حاجة اسمها الآداب العامة، هناك مساحة خاصة لك في بيتك تفعل فيها ما تشاء، لكن هناك مساحة عامة لي ولك وللناس يجب أن ألتزم فيها بأخلاقيات أن هذا إنسان محترم. حتى عندنا اللفظ العام كده يقول لك الولد ده ولد محترم، الولد ده ولد متربي، الولد ده ولد مؤدب، غير يقول لك الولد ده ما لقيش حد يربيه. الله، طب إيه المشكلة هنا؟ يقول لك من عنواني، من زي، من مظهري، حتى من طريقة كلامه. صحيح. حتى من طريقة مشي. تكلم أعرفه. تكلم حتى أراك. يعني تكلم حتى. من أنت. نعم. فيعني دكتور لما يجي مثلا يقول لي الله، طب وبعدين؟ يقول لك أصلي موجات مد الموضة. يقول لك الله ده كذا وكذا، يقول لك هذه موجات مد بتيجي كل فترة زمنية وتتغير ونرجع ونغير وترجع وتتكرر تاني. طب إيه اللي يضبط ده كله؟ والله يضبطه أن لنا أعراف. تجد المجتمع الغربي لا يقلد غيره، حتى لما تلاقي مثلا الانجليزي ما يقلدش الامريكي، لا، والفرنسي لا يقلد الايطالي، كل واحد له كل ما لديه، كل واحد له ثقافه، كل واحد له طريقه، كل واحد له طريقه في زيه، كل واحد له طريقه في اداره حياته، كل مجتمع له ثقافه. فيجب كذلك ان يكون مجتمعنا كمجتمع مصري مجتمع له هويه معينه في ثقافته، في زيه، في الفاظه، حتى هذه الثقافه تجد ان هي تراكمات التزام شرعي، فصار الالتزام الشرعي في كل شيء، حتى في الزي، حتى نعم، في لباسه. يعني إذا ما يسمى بالقزع الذي أشرت إليه في حرام، في نهى النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الشباب برضو بيحاول أنه هو يصل شعره بشعر آخر وبضفائر معينة وحاجات زي كده، يعني هو يحلقه ويخليه أقرع يجيب له شعر تاني غير. مش أنا بشوف برضو هذه المناصب، يعني ده ويضع يعني حتى البعض بيضع ما يسمى زي فيونكة كده، يعني أعتقد برضو لا يليق تشبه يعني أمور. إحنا هنا الأسرة يعني يجب عليها أن توصي وأن توجه أبنائها. لا دكتور، للأسف الشديد إذا كان إذا كان الجوهر فارغا وجدت المظهر مائعا. حقيقة أنا دائما أشوف أن الأولاد المتفوقين يعني فعلا هم ملتزمون تماما، لأنه ليست عنده مظهر، ليست عنده رفاهية تفاهة المظهر، يعني إنما البعض يا دكتور يحب أن يوجد لنفسه قيمة فيعتقد أن في تشبه لفلان وفلان ولفت الأنظار إليه إيجاد للقيمة، مع أنه لو بحث وهذا الوقت الذي ضيعه في هذا التشبه هذا الشكل ضيعه في أو استثمره في قراءة كتاب، استثمره في علم نافع، استثمره في شيء ذا قيمة لوجد لنفسه. يعني إذن هناك علاقة وثيقة ما بين النظافة والجمال، وسوف نتناول هذه الجزئية عقب أذان العصر الذي حان الآن موعده في القاهرة 3:30. الكلم الطيب. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام. ونرحب مرة أخرى بفضيلة الشيخ الدكتور شحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أهلا بكم فضيلة الدكتور. مرحبا. أمر النظافة يعني إحنا لو أخذناه يعني كل تفصيليا طبعا لن تكفينا فيه حلقات وحلقات، ولكن نحن نعرج سريعا إلى حد كبير. فالنظافة كما قلنا في بداية الأمر هي مرتبطة بنظافة البدن ككل، النظافة الحسية، ولكنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمر المعنوي. يعني حتى الإنسان حينما يكون عف اللسان نقول عنه إنه نظيف اللسان أو طاهر اللسان، وحينما يكون نظيف اليد يعني لا يمتد بيده إلى مال هذا أو ذاك ولا ينظر إليه نقول عنه أيضا إنه نظيف اليد، فلان يده نظيف، فلان يده نظيفة. فهذا أمر يعني إذا مرتبطة هذه الأمور الحسية بهذه الأمور المعنوية في حياتنا بالأخلاق التي يدعو إليها الإسلام. ما أريد أن أعرج إليه في هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى كما قلتم في بداية الأمر إن الله جميل يحب الجمال، وحينما يأمرنا الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أمرنا بأن نتزين ونحن نؤدي الصلاة، ولكن هناك أمر قد يغفر عنه الناس كثيرا، يطالب دائما الرجل المرأة بأن تتزين وأن تتجمل، وهو لا يكون كذلك في بيته، بل إنه حينما يكون في يوم إجازة هو لا يقوم يعني بما يقوم به أثناء ذهابه للعمل. فماذا تقول لهؤلاء الأزواج؟ نبدأ من البداية، مثلا يقول لك الولد ده مخه نظيف، يعني بيفكر صح، ماشي، فلان ده ودنه نظيف، يعني ما بيسمع حتى بيعرف يميز كده، فلان ده قلبه نظيف، يعني خلاص ده الشفيه نقي، يده نظيفة لا تمتد إلى حرام. طب تعالى إلى النظافة الشخصية في داخل البيت. سيدنا عبد الله ابن عمر رضوان الله عليه يقول لك إن أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين امرأتي لي. وإن بني إسرائيل لم يكونوا يتزينون لنسائهم فعصت نسائهم. معنى كده أن الرجل مأمور أن يتزين ويتجمل لامرأته كما تؤمر المرأة أن تتزين وتتجمل لزوجها. نعم. وهذا من حقها. قد نفرط فيه في زحمة الحياة، لكن يبقى واجب، وقد يتعمده البعض حينما يكون فيه إجازة مثلا يقول لك لا أنا النهاردة يعني ممكن لا، أصل الإجازة إجازة من العمل مش إجازة من النظافة. لا هو يعني ممكن فيه البعض يتكاسل. يتكاسل يا دكتور، لأن احنا عندنا الإشكالية أننا ننظف أنفسنا للناس مش لأنفسنا. لا ده أنا المفترض أنظف نفسي أن أكون نظيفا لنفسي أنا، لنفسي أنا ولله الذي ينظر إلي. ده علاقة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، ومن حق من يعايشني علي إذا وقعت عينه علي أن يقع على شيء جميل، لأن هذا واجب علي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وكان أنظف الناس في بيته صلى الله عليه وآله وأصحابه، وكان في خدمة أهل بيته كمان، وكان في خدمة أهله، ومع أنه في خدمة أهله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أجمل صورة دائما كان في أجمل صورة، حتى إن صار جمال الإنسان في داخل بيته أسوة جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتجمله وتزينه لأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، صار أسوة وقدوة لكل أبناء هذه الأمة. خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يعني حضرتك لما تيجي تتزين وتتجمل وتتطيب وتيجي، ليس هذا لأنك خارج. يعني مش معنى أن أنا مثلا بدأت أغتسل مثلا وضفت هدومي لبست شيء كويس أن بتاعي يقولوا لي أنت رايح فين. لا، ده أنا في الأصل أنا عادتي هذه، سواء أنا في البيت أو في خارج البيت. فإذا كان في داخل البيت يكون أولى وأحسن وأفضل. لماذا؟ لأن هذه الزوجة أو من يعاشرني في بيتي، سواء زوجتي أو أولادي أو والدي والدتي اللي موجود معايا في البيت في محيط الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة، من حقهم علي أن أبدو لهم بصورة ومظهر طيب. نعم. وأن أبدأ بما أريد أن يفعلوا. أنا أريد من ولدي أن يكون نظيفا، فلا بد أن أكون أسوة له في النظافة والجمال. أريد من زوجتي أن تزين نفسها وأن تتجمل لوجودي، كذلك أنا أتجمل وأتزين لها كذلك. أريد من يعايشني في البيت أن أكون أن أنظر إليهم على منظر جميل، فكذلك ينبغي أن يكون. فالإنسان منا يجب أن يرعى هذه كأنها إيه؟ كأنها ليست مسألة شيء من نافلة القول أو شيء فضله في الحياة. لا، ده أساس من أسس الحياة. الله تبارك وتعالى يحب المتطهرين. يحب المتطهرين، حتى ربطها بالتوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين ده نظافة الباطن، ويحب المتطهرين ده نظافة الظاهر والباطن في نفس الوقت. والباطن صورة من صور النظافة. والإنسان دائما حتى العنوان الذي يقع نظر الإنسان عليه أول ما يقع الجمال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله رجل ذو البجاد أو البجادين، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل، فجاء الرجل بهندام جميل وصورة جميلة، ولم يتعجل كما تعجل قومه، إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزين وتجمل وتطيب. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وأثنى على جماله. طب تعالى، احنا عندنا عجيبة من العجائب في الصلاة. لما يجوا يتنازعوا في إمامة الصلاة يقول لك يقدم أنظفهم ثوبا. في الترتيب، في ترتيب الأئمة، أحفظهم لكتاب الله، أحفظهم لما يتساووا، لما يتساووا لحد لما يصل إلى أنظفهم ثوبا. يعني واحد مهندم كده وهدمته مكوية كده وتوبه مكوية، هو الأحق بالإمامة. لما يجي واحد يقول له لا، احنا يقف قدامنا هذا غير المهندم هذا. ليه؟ لأنه عنواننا أمام الله تبارك وتعالى. فإحنا نقدم الأجمل. فكذلك أنت في كل حال من الأحوال يقدم الأجمل. ودائما سيما آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه والتابعين والعلماء، سيماهم أن الواحد منهم كان الناس ينظرون إليه في جماله. حتى حضرتك لما تجد عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز قبل أن يتولى الخلافة وبعد أن تولاها، كان الناس يقلدونه في هندامه وجمال مظهره. الله، كان هندام وجمال المظهر يقلد في لأنه كان لا يمشي إلا متطيبا، وكان لا يمشي إلا متعطرا بثوب جميل بهيئة جميلة. حتى إنه كان له مشي سيدنا عمر بن عبد العزيز، كانوا البنات يحبوا يقلدوها الجواري من جمال خطوته. ليه؟ لأنه ده نظر إلى حقيقة الدين. فلما تولى الخلافة هل تغير منه ده؟ لم يتغير منه شيء إلا قيمة اللبس اللي كان بيلبس بعد ما كان بخمسمية عاد بخمسة من الزهد، بس برضو جميل ونظيف ومهندم. الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نعم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قالوا إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ما قال لهمش لا، ده لازم الإنسان يكون فقير، ولازم يكون مهربد، ولازم يكون هدومه مقطعة، ولازم. الله، لا، إن الله جميل يحب الجمال. طب تعال نحط برنامج للإنسان المسلم من أول ما صحى من النوم لحد ما نام تاني. أعمل إيه عشان أبقى إنسان نظيف؟ أول حاجة زي ما قلنا، أول ما صحى من النوم هغسل إيد، وبعدين أتوضى، وبعدين أغسل سناني أو أغتسل، وبعدين أغسل سناني وبالسواكل بالفرشة مثلا والمعجون وبتاع، وأنظف سناني، وبعدين أقف قدام ربنا سبحانه وتعالى أصلي، بعد ما خلص صلاة هروح افطر بقى. اذا فطرت اغسل يدي قبل وبعده قبل ما اكل اغسل ايدي، وبعد ما خلص اغسل ايدي عبادة وتطهرا، عبادة وتطهرا واخذ اجر وثواب عليها. طب اجي بعد كده لبست هدومي بأسمي ربنا وألبس الهدوم أجمل الثياب، وطول ما أنا ماشي أتحرز من إن حاجة توسخ هدومي، إن حاجة تغبر ثيابي، وبعدين لقيت أذى في الطريق أو حاجة في الطريق أشيلها. عشان إيه؟ عشان الطريق يدنه جميل، ولا أضع شيئا يؤذي الناس في طريقهم. لما يجي مثلا حتى على فكرة يعني مولانا في هذا الأمر، يعني للأسف الشديد نجد هناك بعض الناس يلقون بالقمامات في الشوارع إلى أن تصير أكواما وتضيق الطريق وتسبب رائحة كريهة إلى آخره. فيا ليت يعني الناس تدرك يا دكتور. للأسف الشديد كثرت القمامة في الشوارع دليل الإسراف في البيوت. إسراف طبعا. يعني يعني أنت ما يبقى عندك فضلة كثيرة، معنى كده أن أنت عندك إيه؟ بقايا كثيرة. بقايا كثيرة. طيب لماذا لا تجعل طعامك على قدر ترشد؟ عشان ايه؟ ما انت اذا رشدت لن تجد قمامة كثيرة. من اين ستأتي؟ وسيكون على قدر قليل، وتوضع في المكان المخصص لها حتى لا تؤذي اعين الناس، وحتى لا يغضب رب الناس، لأن الله تبارك وتعالى في يحب تتعمد. يعني فهنا يكون معه هو شنطة بتاعت قمامة كده، وبعدين يبص يمين وشمال وكده، مشوف حد مش شايف ويروح رميها في أي مكان. ده أمر يعني فعلا برضو مش حلو. هذا يحتاج إلى تعديل سلوك، يحتاج سلوك. إلى أن ينظر الإنسان إلى القيمة في حد ذاتها. أو أنت مثلا لما ترمي هذا الشيء قد تتعثر أنت فيه، وقد يعود إليك في النهاية، قد يعود إلى ولد من أولادك في صورة مرض مثلا، أو في صورة شيء من الأذى. يا أخي ربما يؤذي، ده يؤذي نظر العين. هذا هذا هذه العين إذا نظرت إلى مكان غير طيب تلوثت، فتسبب لك أمراض، تسبب لك حالة نفسية. ولو نظفت المكان الذي أنت فيه تأخذ أجرا وتأخذ صحة وتأخذ بركة، متعة للنظر ومتعة نظر، صحة. نعم. صحة. نعم. صحة الحالة النفسية هذه تؤثر. طيب نأتي إلى مثلا بعض الناس قد يلوث الماء. الملاعن الثلاث، الماء والظل والموارد، والموارد الأماكن الطريق على قارعة الطريق وفي الماء وفي الظل، دي الأماكن المشتركة لكل الناس. فيجب عليك إذا جلست فيها أو إذا انتفعت بها أن تتركها أجمل مما جئت إليه. لماذا؟ لأنه لو أذيت مثلا مكان هنا وجاء إنسان بعدي وتأذى من هذا يلعن، والملائكة تلعن. لا إله إلا الله. واللعن هو طرد من رحمة الله. يعني منظومة النظافة في الإسلام وفيه إيذاء شديد. يعني حينما يتبول أحدنا مثلا في نهر أو في ماء أو في يعني مصرف مائي نشرب منه الناس أو خلافه، يعني قد يكون هذا دكتور قد يكون هذا بصورة غير مباشرة. يعني بعض الناس يقول لك لا أنا ما بعملش كده. نقول له طيب، ومن صرف الصرف بلد أو أو أو بيت أو أو أو في الماء يؤذي الناس. طبعا. وكذلك الظل، يعني وكذلك في الظل خلافه مثلا، وكذلك على قارعة، وكذلك على قارعة الطريق مثلا، أو في الطريق الذي يتأذى منه الناس. الإسلام شيئا في مثل هذه الأمور. إذا قد يكون هذا دكتور مثلا، لأن البعض برضو يظن يقول لك الله طب ما فيش حد بيعمل كده. قد يحدث من بعض الأمهات أن هي مثلا غيار الولد الصغير مثلا إذا كان له حفاظة أو شيء وتاخده وترميه في الشارع، يقول لك الله هذا خطأ. قد يصل إلى هذا، لأن البعض يقول لك الله لا ده مش موجود. لا موجود، ولكن قد لا يكون في هذه الصورة المباشرة التي تعتقد أنت أنك لا تفعلها. قد تكون زوجتك تفعلها مع أولادك الصغار، قد تكون أنت نفسك تفعلها، أنه يدي لك مثلا الكيس أو الشنطة اللي فيها الحاجة فتضعها في أي مكان. فهذا كله مخالف للنظافة. ثم لو أخطأ الإنسان في ناحية سيعود عليه في ناحية أخرى، بمعنى قصر هنا يعاقب في مكان آخر. أهمل في النظافة، أهمل في نظافة خاصة ولا في نظافة عامة؟ في نظافة خاصة، لكنه أهمل وغيره أهمل وغيره أهمل، فصار الشارع كله غير نظيف والمنطقة كلها غير نظيفة. ينتظر بقى الأمراض. ولو أن كل إنسان حافظ على هذا، يبقى يعمل ايه؟ سنجد الدنيا كلها على غاية ما يكون من الجمال. والله يمكن احنا قبل ان ننتهي في هذا اللقاء انا عايز اشد على ايدي ابنائنا وشبابنا في كل مكان في مصر، يعني فعلا هذه الحملات اللي هي متعلقة بأمر النظافة، نظافة شوارعنا وقرانا ومدننا، ده مهم جدا. يعني احنا فعلا لابد ان احنا نشجعهم على هذا الأمر ونطلب منهم المزيد. ويمكن ده بيخليني أعود بالذاكرة إلى أيام أو سنوات طويلة مضت حينما كنا نذهب إلى المصايف مثلا في الإسكندرية وخلافه، كنا نجد بعض الشباب المتطوعين لمثل هذا العمل، بل هناك كان شباب متطوع يساعدون رجال المرور، كانوا يرتدون زيا معينا، ينظمون طلاب المدارس إشارات المرور. طلاب أنا المدارس. عايز هذه الروح تعود مرة أخرى نبثها في وما المانع يا دكتور أن تكون مادة أن تكون مادة دراسية، يعني فترة صيفية، لا مادة دراسية يا دكتور تكون صيفية وشتوية تضاف إلى الدرجات. بمعنى عملي إن هو فعلا أنا عايز نفسي أشوف كده أن يعيش يساعد رجال المرور ويقفون لتنظيم المرور وخصوصا في بعض المناطق المزدحمة، يعني ده أمر أنا أتمنى أن يعود مرة أخرى. يعني ما المانع مثلا أن أنا أجيب طلاب المدارس العسكرية ويساعدوا رجال المرور؟ نعم. أن أنا أجيب طلاب مثلا الثانوية العامة والإعدادية وطلبة الجامعات وتبقى ديت زي ما عندي مادة التربية العسكرية يبقى عندي مادة التربية الوطنية يضاف إليها هذا، نستفيد بهذه الطاقات. يبقى يوم وكل أسبوع مثلا هذا الشارع بهذه المدرسة، أنا عندي في الشارع ده 10 مدارس، يبقى كل مدرسة يوم تتولى نظافة هذا الشارع بالتعاون مع المكان الذي نحن فيه وتكون لنا عين. ليه؟ لأن في كل بيت طالب، فلو اشترك هذا الطالب ولدي في تنظيف الشارع لن ألقي فيه شيئا، لأن ولدي هو الذي ينظفه، فأنا أفرح بجهد ولدي، فيكون إن شاء الله لو تعاوننا فيما بيننا بهذا التعاون بهذا الحب هذا المنبر الإعلامي البرنامج العام، وأنتم أيضا كرجال دين يعني منابركم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، يعني كانت اليوم إشارة وكان اليوم تذكير وكان اليوم لعله عايزنا يعني مستمرة يعني إن شاء الله تعالى. وفي بعض المساجد زي ما قلت لحضرتك في بعض المساجد عندها بالفعل عندها بالفعل برامج في هذه في هذه النقطة تحديدا، بيجي المصلين يقول والله يا شباب المسجد يوم كذا هنبدأ ننظف من هذا المكان إلى هذا المكان. نعم، على أي حال النظافة من الإيمان، فلنحرص على هذا الأمر، نظافة الظاهر والباطن. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لفضيلة الدكتورة شحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. كان معنا على هندسة الهواء الزميل وسام محمد.